كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 22، انتبه فقد تحصل على ما تريد. غالبا ما نغفل أن نجلس ونفكر من أين بدأنا وأين وصلنا الآن، فالميول البشرية هي الرغبة في المزيد دائما. وثمة مقاربة أفضل هي أن تتذكر من أين بدأت وأن تقدر ما أنجزته. كان آرثر منفذ إعلانات يعمل بجد، وبعد 3 ترقيات خلال 5 سنوات أصبح يعمل بجد أكثر من ذي قبل، واقترب أكثر فأكثر من القمة وأصبح يستمتع بذلك. فالعمل 6 أيام ساعات طويلة في الأسبوع لم تكن كافية، لذلك بدأ يحضر العمل إلى المنزل. عندما أفاق في غرفة الإنعاش بعد عملية جراحية في القلب، بدأ في إعادة تقويم الأمل. فخلال 3 أسابيع من النقاهة، رأته أسرته وأصدقاؤه المقربون أكثر مما رأوه خلال عقد من الزمن. لقد استمتع بالوقت. زوجة آرثر سألته إذا كان من الضروري فعلا أن يعمل حسب الجدول الذي عمل فيه سابقا، وهل كانوا يحتاجون لمزيد من المال في واقع الأمر، وهل كان فعلا بحاجة إلى ترقية أخرى. وقرر آرثر أن يفكر بصورة واقعية في حياته، وهو أمر لم يسبق أن توفر له الوقت للتفكير فيه، وأدرك أن لديه أكثر مما يحتاج، وأن فرصة إعادة التواصل مع أسرته كانت أفضل هدية يحصل عليها. في دراسة عن الاحترافيين ذوي التعليم العالي، تبين أن ما يقارب النصف منهم لم يكونوا مقتنعين حتى عندما حققوا أهدافهم المعلنة، لأنهم لم يدركوا إنجازاتهم، وبدلا من ذلك فقد خلقوا صورة سلبية غير معقولة عن أنفسهم. السر 23، لا تدع معتقداتك الدينية تضعف. إن الدين يرسم لنا معالم الطريق في عالم تحدث فيه أشياء سيئة كثيرة، فهو يعلمنا أن الكثير مما نراه معقد جدا ولا نستطيع أن نفهمه، ويشرح لنا لماذا وكيف حصل ذلك. هناك سر في كل مكان في عالمنا، وهناك أسئلة كثيرة، والدين يقدم لنا الأجوبة ويوفر التوافق ويقدم الأمل. دوريس سيدة في السبعينات من عمرها، وقد أصيبت بنوبتين قلبيتين وهي تعاني من السرطان، وهي تعد ميتة وفقا لأي معيار طبي عادي. بدلا من ذلك نرى هذه السيدة تقوم بزيارة الناس مع حفادتها، وتجد الوقت لمقابلة طلبة الطب لتناقش معهم أهمية الاعتقاد الديني من نجاتها من الموت. فالسيدة دوريس تعتقد أنه لولا اعتقادها الديني لما تمكنت من النجاة. هل تشك في ذلك؟ إنه رأي امرأة واحدة. إن الباحثين في جامعة هارفارد والمركز الوطني الصحي وعددا لا يحصى من المراكز الأخرى يؤيدون ما ذهبت إليه هذه السيدة. فقد بيّنت الدراسات أن الممارسات الدينية النشطة مقرونة بحياة طويلة أكثر سعادة وصحة. وفي الوقت الذي لا يفهم فيه الأطباء سر ذلك، فإن الأب ماك جيلون يرى أن الدين مهم ليس لأننا بواسطته نعرف الأجوبة عن أمور كثيرة، بل لأنه يتوفر لدينا أفضل جواب وهو العقيدة. أثبتت دراسة حول تأثير الدين على القناعة في الحياة أنه بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقها الناس، فإن الذين يمتلكون معتقدات روحية قانعون بحياتهم، في حين أن من تنقصهم المعتقدات الروحية غير قانعين. السر 24، افعل ما تقول إنك ستفعله. لا شيء يقتل التقدم ويميت الإحساس أكثر من الشخص الذي يتكلم ولا يتبع ذلك بالعمل، ويعد من الحيوي في حياتك المنزلية وحياتك العملية أن تبقى مركزا وملتزما بما تقول إنك ستفعله. بائع سيارات مستعملة يريك سيارة ما تظهر قراءة عداد الكيلومترات 7000، لكن السيارة صنعت قبل 5 سنوات وأنت تعتقد أن العداد 107000، لكن البائع يقول لك إن العداد فعلا هو 7000. لقد كانت سيدة عجوز تملكها وكانت نادرا ما تقودها، فهل تصدق البائع؟ ربما تفكر في كل قصص بائعي السيارات المخادعين التي سمعتها، ولا تصدق قصة هذا البائع، فبائعو السيارات المستعملة تعوزهم ضرورة أساسية في الاتصال الإيجابي هي المصداقية. إننا بحاجة لأن نصدق من يقولون الحقيقة. إذا أردنا أن نتعامل معهم ونصغي إليهم وأن نثق بهم، إن الشيء ذاته ينطبق على وضعك في الأسرة وفي العمل، فأنت لا يمكن أن تنكث بوعودك وتتوقع أن تستمر مصداقيتك حتى وإن كان لديك أفضل النيات. ومن الضروري أن تتذكر أن المصداقية تشبه قعر السفينة، فإن كان هناك ثقوب فلا يهم إن كانت الثقوب كبيرة أو صغيرة، المهم أن هناك ثقوبا. إن الفرق بين أولئك الذين يتمتعون بعلاقات شخصية حميمة ومن ليس لهم علاقات كهذه لا يكمن في مقدار الصراعات التي يواجهونها، والحقيقة أن لكل مجموعة عددا متماثلا من الصراعات. إن ما يسهم في نجاح العلاقات هو الالتزام الكبير بمتابعة التغيرات التي يتفق عليها الطرفان، وهؤلاء يتمتعون بنسبة 23% من السعادة أكثر من غيرهم مما لا يتمتعون بالمصداقية. السر 25، لا تكن عدوانيا مع أصدقائك وأسرتك. حتى وإن كنت على حق فإنك لن تكسب شيئا من مخاصماتك لمن تحب، وعليك أن تتذكر أن هؤلاء الأشخاص أهم بكثير من القضية التي تتحدث عنها. إنه لأمر عظيم أن تكون دائما على حق، أليس كذلك؟ آدم على حق دائما، أو هو يعتقد ذلك. وسواء كان الأمر يتعلق بأسئلة بسيطة أم بكيفية إلصاق ورق الجدران، فإن آدم يعرف الجواب. وعندما تتحداه أسرته في موضوع ما، أي موضوع، يبدأ عملية استجواب ويسأل الناس أن يفيدوه لماذا لا توافق أسرته على ذلك، ويحاول بعدئذ أن يتصيد تضاربا لآرائهم بأسئلة شبيهة بأسئلة المحامي الذي يحاول أن يحصل على شاهد غير ثقة ليعترف بأخطائه. هذا الرجل غالبا ما يفوز وغالبا ما يحصل على تنازلات. والمشكلة أن الشاهد عند آدم ليس مجرما في محكمة، ولكنه صديق أو ممن يحبهم آدم، لكنه ذوي رأي مختلف. توصل أحد أصدقاء آدم إلى نتيجة أنه لا فائدة من الاختلاف مع آدم، وتوصل الآخرون أنه ليس من المجدي التحدث إلى آدم طالما أنك لا تعرف متى ينتهي موضوع ما إلى خلاف. يفوز آدم في المعارك الصغرى جميعها، لكنه يخسر المعركة الكبرى. إنه يخسر الفرصة في قضاء وقت ممتع مع من يعتني بهم. إن النقد الذي يسود العلاقات يقلل من السعادة بنسبة الثلث. السر 26، تأسيس فريق رياضي محلي. إن معايشة الانتصارات والخسارة لفريق الألعاب الرياضية المحببة يساعدك على الشعور بأنك جزء من المجتمع، ويظهر مقدار ما تشترك فيه وتقاسمه مع جيرانك. يسعى الناس في جنوب إنديانا لتأسيس فريق كرة سلة لجامعة إنديانا، فكل شخص سعى غالبا من أجل هذا الفريق. والشيء الطريف في الأمر أن الناس من المهن الحياتية كافة يجمع بينهم شيء مشترك، فالطبيب والميكانيكي وأستاذ المدرسة والطباخ والنادل والعمدة قد يكونوا ذوي اهتمامات مختلفة، لكنهم يناقشون موسم الرياضة لفريق إنديانا. وبالإضافة إلى الاهتمام المشترك، فإن الفريق يمنح للمجتمع فرصة الالتقاء في يوم المباراة. وعندما يلعب الفريق مباريات في الخارج، فإنه من الطبيعي أن ترى البيت تلو الآخر مشغولا بالمباراة. وإذا نزلت إلى الشارع فإنك تسمع الحوار حول الفريق، وتشعر على الفور بأنك جزء من المجتمع، وأن شيئا ما يربط بينك وبين جيرانك وبقية المدينة كلها. ستانلي أحد المشجعين لفريق إنديانا خطط أن يكون موعد زفافه متوافقا مع مواعيد مباريات فريق إنديانا لكرة السلة، ولم تمانع زوجة المستقبل في ذلك على الرغم من أنهما تعارفا في أثناء إحدى مباريات الفريق. إن تأسيس فريق كرة رياضي محلي ذو آثار إيجابية لتوفير اهتمام مشترك مع الآخرين في المجتمع، ويزيد من السعادة بنسبة 4%. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد.